عموديه قوي على البي مش زيها. عشان كده عشان احكم على البي ابص في الليد اللي تطلع البي، ما هو ليد 2 وفي 1 بس. يبقى عندما اقول بي مش موجوده ابقى فحصت 2 ليدز مهمين جدا، ليد 2 في الستاندرد ليدز بتاعت الليب وفي 1 اللي هو بيتحط هنا. الليدز دي بتبين البي حلوه جدا جدا. اذا لم تظهر البي في ليد 2 في 1 شك في نفسك بقى، قول لا دي البي مش موجوده، مش معقول هتبقى موجوده وما اشوفهاش في ليد 2 او في 1 تمام؟ او مش موجوده دورت عليها كويس جدا جدا وغير موجوده. طب اذا كانت موجوده احتمالين لا ثالث لها، اما ان تكون نورمال بي او تكون اب نورمال بي. يبقى احنا بنتكلم في الاحتمالات الاتيه. واحد عنده بي نورمال، ما هي مربعين ونص في مربعين ونص، مقاسات سهله جدا، زمن مربعين ونص، دول مربعين ونص. طب امبليتيود مربعين ونص زيهم. لقيت بي بهذا المنظر بتكلم على نورمال بي، يبقى الاحتمال الاول موجوده ونورمال خلصنا منه، موجوده واب نورمال شكلا غلط. البي مش هنتكلم فيها الا بالشكل بس، ما هياش مسافه بتكلم طويله ولا قصيره، شكلا غلط. عندنا اكثر من نوع بي الشكل غلط، ده باثوجينيسيس. ازاي طلعت كده مش مهم، هتلاقي في 30 40 صفحه في كتاب الاي سي جي ازاي البي بقت مدببه كده، بقت بي عامله كده. بي بالمونير ده باثوجينيسيس، ده ازاي طلعت كبيره كده. This indicates strain على الرايت سايد. البي بالمونير سترين على الرايت سايد. ترايكاسبيد سينوز يديك بي بالمونير، لماذا؟ لانه سترين على الرايت اتريوم. رايت فنتريكولار سترين لاي سبب من الاسباب، بي بالمونير. بالمونير هايبرتنشن، بي بالمونير. بالمونير ستينوزس، اي سترين. تعب على الناحيه اليمين اذا انتقل الى الاتريوم هيديك بي بالمونير. شرطين، شرطين، مش شرط واحد في البي بالمونير، شرطين. يعني this is not بي بالمونير، هي مدببه زي دي بالظبط بس هي مربعين ونص في مربعين ونص. الشرط الثاني الهام جدا ان تكون خطه المربعين ونص، اي عشان اقول بي بالمونير لابد ان تكون بيكد، هذا هو الشرط الاول. هاي فولتج بي، هذا هو الشرط الثاني. يبقى عدد مربعين ونص ده بي بالمونير. لقيتها انت مشخص الحاله من الاول ان عنده مشكله في الناحيه اليمين، هذا يؤكد تشخيصك. ده الراجل ده انا مشخصه انه كور بالمونير، انا مشخص الست دي عملها بالمونير امبوليزم. كل الحاجات اللي تعمل سترين على الرايت سايد تساوي في الاي سي جي بي بالمونير، لكن العكس غير صحيح. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى عندي سترين رايت سايد اند نورمال بي، ما تنفيش تشخيص، انما لو لقيت بي بالمونير فهو يعني سترين على الرايت سايد، ملهاش تفسير تاني. طب سترين على الليفت سايد، الاقي البي بهذا المنظر بقت ام شيلد. ومن هنا جاءت التسميه بي ميترال، ام شيلد. الميترال سترين على الليفت اتريوم. على فكره الساين دي في كتير جدا يفوتوها، وهي فيري فيري امبورتنت ساين. في مين؟ في الهايبرتنسيف بيشنت. بيشنت هايبرتنسيف مع بي ميترال يساوي هارت فيلر. يبقى عندنا ابتدى يجيله هارت فيلر، لان ذا بلاد بريشر ابتدى يترانسميت تو ذا اتريوم. مش مفروض العين الهايبرتنسيف يبقى عنده بي ميترال؟ دكاتره بي ميترال يعني شوف قد ايه اي سي جي سهل جدا جدا وانت تخطيه. بصيت في التو ما خدتش بالك ان البي بهذا المنظر. البي ميترال از نوت شيت بي. تمام؟ هل في نستعين عنها بحاجه؟ يس. ساعات ما تبقاش بي ميترال. اصل البي ميترال دي كلاسيكيه جدا لما تشوفها تزغرط وتزغطط، لكن ممكن تستعين عنها بحاجه. بص الفي 1. بص الفي 1 فاكرينه في 1 اللي عامل كده؟ اللي هو هنا تمام؟ بص على البي فيه. ساعات البي تبقى باي فيزك. نصها الاول فوق ونصها الثاني تحت. الى الان ما عندناش مشكله. ولكن اذا كان النيجاتيف ديفليكشن النص الثاني النيجاتيف اكبر من البوزيتيف اتيس بي ميترال. يبقى ما هو على السترين على الليفت سايد الليفت اتريوم له صورتين في الاي سي جي. الصورة الأولى في مايكرال ندور عليها فين؟ إما في V2 أو V1، وإما الاحتمال الثاني أن يكون بايفازيك P بشرط إن النيجاتيف ديفليكشن أكبر من البوزيتيف، يعني بهذا المنظر عاملة كده وكده. بص النيجاتيف أكبر من البوزيتيف لو لقيت الـ P بهذا، عشان كده مش عيب، مش عيب بتاتا إن يبقى معاك عدسة وأنت بتشوف الـ ECG توصله كويس وكبيرة، تقول لك النيجاتيف ديفليكشن أكبر والإيكو هيطلع ما يدلكش، تقول له يو ار إن هارت فيلر، يو ار هايبرتنسيف. مين يجي له كده كمان؟ مايتر سينوس، مفيش أي ضرر، سكرين على الإيكو، مايتر جيرش، ده بالعكس ده المايتر جيرش أكبر وأكثر من المايتر سينوسس في الـ T مايترال لأسباب إحنا بنقولها يوم ما نعمل قاعدة على الـ فالبرال ليجنز كلها. يبقى الـ B إما موجودة وإما غير موجودة. إذا كانت موجودة إما نورمال وإما أبنورمال. إذا كانت نورمال مربعين ونص في مربعين ونص. أبنورمال بص عليها كويس، هل هي بالمونال؟ صفات البالمونال بيكد أند هاي فولتج. This is not P بالمونال. لأنها is not high voltage، دي بيك بس، البيك بس لها قيمة لا، مدببة بس، لازم مدببة وعالية. إف عالية زي دي بقينا بنتكلم على سترين على الرايت سايد. You can diagnose pulmonary embolism اللي مفيش ولا حاجة بتشخصه بي سي جي، انك تلاقي بيبر مونال، بشرط انه يكون قبل كده البي سي جي كان بتاعه طبيعي. بيبر مونال تركز في سينوس، تركز في الجيش، اي سرير على الرايت سايد. النوع الثاني من البي بي مايترال اللي هي نوش البي يستعاض عنها ببي باي فيز، بشرط ان النيجاتيف ديفليكشن اكبر من البوزيتيف ديفليكشن في في 1 تشخص بي مايترال. طب واحد عنده الاثنين مايتر سينوزس عمل بي مايترال وعمل بالمو هايبرتنشن وابتدى يحصل ستين اوف رايت سايد، هنلاقي البي الاثنين موجودين، هنلاقيها طلعت فوق بقت بيكت، بقت انا في مين؟ بي بالمونال، وهي نازله تكون عامله نقش كده اسمها بالمونال مايترال، اسمها بالمونال مايترال اللي هي البي تساوي باي اتريال ستريم، ان كانت بالاصل مايترال ثم جد عليها البالمونال فتاخذت هذا المنظر. هذا بي موجودة يا نورمال يا اب نورمال. طب مش موجودة، اذا كانت البي مش موجودة نفكر في اريزميا ضيعت الاكتيفيتي اوف الاتريوم، ولتكن اتريا فايبريشن او اتريا فلاتر. الاثنين دول مين اصعب في التشخيص؟ فايبريشن الفلاتر، الفلاتر اصعب الف مرة. ليه؟ لان الويفز ريجولر وشكلها تديك ايحاء ببي كتير جدا، تديك الايحاء ان دي بي، از نوت بي، دي فلاتر ويف. تعال نتكلم كلمه ونص عن ده وكلمه ونص عن ده عشان الوقت، واحنا ممكن نعمل قاعده كامله على الاريزميا تستاهل عن اي حاجه ثانيه، تستاهل عن الهايبرتنشن اللي انتوا حافظينه، وتستاهل على اي حاجه ثانيه. الاريزميا كلنا ضعاف فيها وما بنعرفش نتصرف فيها، خصوصا مالجنت الاريزميا بتبقى عايزه سرعه في التشخيص وسرعه في العلاج. الاتريال فلاتر ما هو؟ ادي الاتريوم، احنا قلنا الاتريا كلها وان ماسل ما فيهاش مشكله، والفنتركل كلها وان ماسل، بطلنا الاس اي نوت وطلع فايبرز بتشتغل بمليون نظريه اهمهم الري انتري ثيوري، فهو ابتدى يشتغل عندي هنا مثلا 600 دقه. لما ربنا خلق لنا 70 دقه بيس ميكر بتشتغل، لا بطلنا الاس اي نوت خالص وطلعنا 600 دقه. لو ال 600 دول استجاب لهم الفنتركل مات العيان، مات. ما نقدرش نتخيل عيان يعيش بكارديو كومبوت نورمال وواحد بيعمل ب 600 دقيقة. فقطعا حصل هنا حاجة، هذه الحاجة ناتشرال، سبحانك الله، سبحان الله، ناتشرال بلوك. ال 600 دول ما يعدوش، كل واحد له بلوك بتاعه شخصيا. لو ما كانش عندك، لو جالك فلاتر تموت. فهنفترض ان البلوك بتاعي 1 إلى 2، يبقى الفنتريكل ريت هيبقى 300، لو انا 1 إلى 2، لو انا 1 إلى 3 هيبقى 200، لو انا 1 إلى 4 هيبقى 150، لو انا 1 إلى 5 او الى 6 هيبقى 100، وهكذا. اذا لما اجي اسالك سؤال بسيط جدا اقول لك الريديال بارس كام في الفلاتر؟ تقول لي اي رقم. اقول لك ممكن يبقى نورمال؟ تقول لي يس. يس لو عندي بلوك عالي، لو 1 لـ 7 هيبقى 75، ده نورمال. إذا أنا فلاتر ده رير، ده نادر. أنا فلاتر وريديال بالس نورمال، هعتمد في التشخيص على الله ثم على الـ ECG فقط. هيجيب اي سي جي فلاتر بنورمال ريت، لكن العادي ان يكون الريت عالي، لان الناتشرال بلوك اللي ربنا خلقه لنا ما بيزيدش عن 3 باي حد من الاحوال، فعادة بيبقى 150 170 180 في الارقام دي. هذا هو بتكلم على مين؟ على كيو ار اس، انا لسه ما اتكلمش على بي. طب ده انا فقدت الاتريوم كقوه، الاتريوم اللي بيعمل الحركه دي ما بقاش يعملها، بقى كل فايبر بيطلع، اذا البي اختفت. طب حل محلها ايه؟ كل فايبر تشتغل تدينا ويف. اذا عندي هذا المنظر، ادي ويف، وادي الثاني، وادي الثالث، وادي الرابع، وادي الخامس، خلصنا؟ وادي كيو ار اس، وادي 1 2 3 4 5، وادي كيو ار اس 1 2 3 4 5، وادي كيو ار اس. هذا هي اسمها فلاتر ويف. دي تلخبطك شويه ليه؟ على انها بي، لان ده ريجولار هارت. نادرا لما نشوف المنظر ده اللي هو اسنان المنشار، منظر سنان المنشار ده نادر، لكن انت هتشوفه الجونيور بيجينر يقول لك ما دي بي ويف ودي تي ويف ويزحلق الامور. تمام؟ احنا لما بنخلي العيان ينام ريلاكسد واحنا بنعمل اي سي جي، في ناس فاكره انه ينام ريلاكسد ده له هدف انه لو اتحرك البيز لاين بيتغير عشان هو اتحرك. غلط غلط. هو لان انت حولت الاي سي جي لاي ام جي، اما اتحركت طلعت كهرباء عضلاتي اترفعت، فالبيز لاين ابتدى يتلخبط. عشان كده لازم يبقى زي الميت وهو بنرسم، لانه لو ابتدى يتحرك انت ما بتعملش اي سي جي، انت بتعمل ايه؟ اي ام جي. فالكهرباء الكتيره بتطلع ويفز، ايا كانت الكهرباء كتير بما في ذلك الاتريوم، اهي دي كهرباء كتيره طالعه ويفز كتيره اسمها فلاتر ويف. الفايبريليشن مختلف تماما، مختلف تماما. ليه؟ لان الريسبونس اوف ذا فنتكل از ايرليجولار. الاستجابه شوفوا هنا في فلاتر كل 5 تك تك تك واحد تك تك تك واحد تك تك، بيستجيب الفنتكل لكل عدد ثابت من الاكتيفيتي وديت. الفايبريليشن مش كده، بيستجيب لكل شويه، فهنلاقي الفايبريلري ويف اولا الريجولر مش قد بعض. تمام؟ ثانيا الفنتريكال ريسبونس از الريجولر اهو. هذا هو منظر الفايبريليشن. فايبريلري ويف كلها الريجولر، مفيش واحده قد الثانيه، واحده عاليه وواحده نص ونص وواحده واطيه وترجع ثانيه عاليه وهكذا. ثم الكيو ار اس ريسبونس از الريجولر. اما اشوف المسافات اللي بينها الاقيها مسافات غير متساويه، بعكس الفلاتر تماما. الفلاتر كثير من الناس لو هو لو ريت يغلط فيه على انه ساينس بيز. لماذا؟ لان هو شايف ريجولر وهو وفق البي دي على انها ايه؟ الفايبريلا اللي ويف على انها بي ويف. هل يوجد مزيج بين الاثنين؟ يس. له اسم علمي واسم مرقعه. عفاف، فيفي، ليلى، لولا، فله اسمين. الاسم العلمي انا عايز اخد ده وده، هقول فلاتر بس مش فلاتر، ويز فيريبل ديجري بلوك. البلوك عايز يتغير مره واحد لواحد، دي القلب عامل كده، وبعدين يبقى واحد اثنين ابتدى يبطا، ويرجع لواحد لثلاثه يبطا، ويرجع لواحد لواحد، فيديك ايحاء انك بتعامل حاله فايبريليشن. لماذا؟ لان الكيو ار اس از ريجولر. تمام؟ طب الاسم المرقعه فايبريل وفلاتر، يعني هو فايبريليشن وفلاتر في نفس الوقت، ده اسم المرقعه. لما نشوف واحد بيقول عنده فايبريل وفلاتر يعني نفسه يبقى فايبريليشن. لماذا؟ اما اسال اي حد فيكم وشفت كام فلاتر في حياتك، اقسم بالله العظيم ما هيعدي 10. يقول لي شفت 10 ده، طب انا شغلت اي سي يو شغلنا بقى، شفت كام فلاتر في حياتي؟ 132 مسجلك. محمد عبد السميع رقم 1، حسين سيد احمد رقم 2، جورج ميخائيل رقم 3، مسجلهم. لماذا؟ هل لان الفلاتر رير؟ بالعكس، ده الفلاتر فيري كومن اريزميا، ولكنه ترانزيانت، ولكنه ترانزيانت، عمر ما عين يقعد فلاتر، اما يرجع فايروس زي ما كان واما يقلب فايبريليشن. ساعات تشوفه في المرحله قبل ما يقلب فايبريليشن، يبقى فايبريلو فلاتر، يبقى فلاتر ويز فيريبل ديجري بلوك، ما هوش بلوك ثابت. تمام؟ فهذا هو ابسنت بي. يبقى البي خلصناها، اما موجوده ونورمال، واما موجوده واب نورمال، بي بالمرار وبي مايترال وبي بالمرار، واما غير موجوده. بصوا كويس على الاي سي جي، هل انت تعامل حاله فلاتر ولا حاله فايبريليشن؟ ختاما للكلام، الفايبريليشن دول اسمهم ايه؟ فايبريلال ويف، فايبريلال ويف. ساعات يبقوا عاملين كده رفيعين جدا، وساعات يبقوا عاملين كده. مين اللي ظاهر ده؟ نسميه كورس اي اف، وده فاين اي اف. This classification is no longer accepted. انتهت بقالنا 10 سنين من سنة 2000 وانتهت this classification. طب كانت موجودة ليه؟ كان يقول لك لما تلاقي فاين اي اف فكر في كورونري كايتيولوجي، ولما تلاقي كورس اي اف فكر في فالفولار ليجن كايتيولوجي. طلع غلط. احصائيا طلع ان ممكن الفالفولار يدينا فاين وممكن الكورونري يدينا كورس بعكس ما كنا معتقدين. في بقى طلبة يحبوا الفزلكة قوي يعني. نبض العين كده يقول له ايه؟ ده بي فاين اي اف. هذا حلوف وهم المهم بكلمة. لماذا؟ لأن هذه التقسيمة فاين وكورس مبنية على الاي سي جي، مش مبنية على ايدي. هو بايدي اي اف، عملت له اي سي جي طلع فاين. يعني هل أنت مصرح لكتك في الامتحان فاين وكورس؟ يس. بس ما تنسبش ذلك إلى الميتيولوجي. لان نسب الفاين وكورس الى تيولوجي بطل خلاص. انما this is a case of fine AF. تمام. اخر حاجه تقولها عن AF هو ريت عالي ولا ريت واطي. لماذا؟ لان الهدف من علاج AF ليس اعادته الى سينس. معظمنا فاهم غلط. بالعكس، الهدف من AF انك تسلو ذا ريت. اذا عملت كده انت يو اتشيف 90% من المشكله. ايه المشكله؟ ان نعيش بي اف والريت بتاعي 75. طب ده مش منتظم. بص مش منتظم. يبقى لما اجي اقول عليك ايه، ما هدفك؟ هدفك ترجع ساينس؟ ده هدف نبيل. في بعض الاحيان يو كانت، ما تقدرش ترجع ساينس. يبقى الهدف الثاني هو اعظم الاهداف في علاج الايه، وهو تسلو ذا ريت، تقفل الكوبري اللي هنا ده. العدد الكبير اللي فوق ده ما تنقلوش تحت. يبقى عنده سلوب. هتعرفه ازاي؟ هتعرفه بالاي سي جي، ان كيو ار اس كومبلكس ده تبطا تبطا تبطا لحد ما توصل الى 75. واضح؟ يبقى هذه هي البي. حد عنده سؤال في البي؟ لا. الهايبركاليمي والهايبوكاليمي حركه دي غير خالص. البي يس، البي ار اساسا. البي ار هي الهايبركاليمي تتك على البي، تنزلها. كان ليتر اون بعكس الاثنين بيلعبوا بعكس. نخلي الحاجات اللي صغننه في الاخر لما ناخد الايه؟ الاساس. احنا بنرمي ايه دلوقتي؟ اسمنت. تمام؟ زي المشلتت كده نزل كان اسمنت عشان ما نتغداش. والله انا ذكاء من المنوفيين. قمه الذكاء. عارفين الدمايطه بيقول لك خلاص ابتدى ينظف البلاحات، وعارفين الحكايه دي؟ اما يضمياط يجي له ضيف ياخده على غير البلح. فالراجل جعان وتيجي ياخد بلح ياخد بلح. الواحد لما يبتدي يشبع بقى ينظف البلح. اول ما ينظف البلح ياخده يتغدى. ابتدى ينظف البلح. اتفقنا. فهذا هي البي وخلصنا. نيجي بقى لقضيه خطيره جدا. انت بي ار، انا واخد الاي سي جي خطوه خطوه. ادي البي خلصنا منها اهي. ادي بي وادي كيو ار اس وادي اس تي وادي جي. من اول البي اول ار، مش من نص البي ولا من اخر بي. ده بي ار انكلودد فيها البي، البي داخله فيها. يبقى من اول البي لاول ار ذيس از كولد بي ار انترفال. يا ترى ايه؟ يا زنوب احمدك يا رب تبص ايدك ما شاء الله قد ايه؟ 12 مللي. يعني ايه؟ يعني اربع مربعات. المربع 0.04 فالحد 16 ماشي. اربع مربعات قد تكون اكثر يبقى بي ار طويله، وقد تكون اقل تبقى بي ار قصيره. دي اللي هنتكلم عليه. نتكلم على مين الاول؟ بي ار طويله ولا بي ار قصيره؟ لا، نخلص من بي ار القصيره لان احتمال واحد ملوش ايه؟ ملوش قصص تتقال. البي ار القصيره خدعه سينمائيه، خدعه. الاي سي جي بيضحك علينا لان البي ار ما اثرتش. امال ايه اللي حصل؟ الار ابتدى بدري. الار ابتدى بدري. يعني ادي البي وادي الار، المفروض تبتدي هنا. لا، انا هبتدي هنا. راحت واكله البي ار، يبقى اتخدعت. البي ار موجوده وكل حاجه، لكن بدل ما اعمل الديفليكشن ده كده امسحه اهو. مسحته بعد اذنكم ورحت عامل شايل البي ار دي وابتديته هنا اهو. اذا عشان اشخص بي ار قصيره من المنظر ده لابد ان تكون كيور وسعت، لان انا ابتديتها بدري ورجعت مكانها. احنا ابتديتها بدري وراجع هي بص الكيو ار اس اهي بص قد ايه طب انا ابتديت بدري لقيت اهي شيل دي بقى في النص بص الكيو ار اس بقت قد ايه بقت واسعه يبقى عشان اشخص فيها القصيره لابد ان تكون كيو ار اس ايه بالعكس لما ناخدها بالمقلوب لما نيجي نتكلم على كيو ار اس اقول لك اول ما تلاقي كيو ار اس عريضه وايد كيو ار اس اول ما تلاقيها كده اول حاجه تعملها ايه يا ابني تقول لي بص البي ار اذا كانت قصيره وغير موجوده انا بتكلم في المرض اللي بتكلم عليه ده اذا كانت نورمال قصه ثانيه خالص واضح يبقى عندما اجي كيو ار اس وايد اول حاجه اعملها بص على البي ار يا ترى الكيو ار اس دي وايد على حساب البي ار ولا ليست على حسابها ولا هي كده اذا كانت على حساب البي ار تعال بص للصوره دي ادي الاتريا احنا دايما في الاي سي جي والاريزما نتكلم عن الاتريا من ايه والمصر وادي البنت كده وادي اللي ربنا سبحانه وتعالى خليها لنا ايه سيده طلع الكهرباء بص كويس الكهرباء بتمشي كده كده كده كده كده لحد ما توصل الينور سبحان الله طب ما تمشيش كده ليه لانها الخط ده اقصر من الخط ده يبقى لو مشيت كده هتوصل الايفي نود قبل ذا اكسايتيشن اوف ذا اند اوف ذا ليفت اتريوم يعني انا عايز اوصل كهرباء الى الليفت اتريوم انا طالع من هنا لان لو مشيت دغري كده الكهرباء هتوصل وشغل فينتكل قبل اخر الليفت اتريوم اشتغل فسبحانك الله يا رب خلى الكهرباء تمشي بهذا كنا زمان معتقدين ان ملهاش سيستم ملهاش كونداكتنج سيستم وانها تمشي في العضله لكن الواقع انها لو كونداكتنج سيستم تمشي تك تك تك تك تك تك لحد ما توصل هنا. طيب في بعض الناس اتخلقوا بكونداكتنج سيستم مباشر. بندل اتخلقت له بين الاس اي نود والبي نود مباشره. يبقى الفنتريكل هيستجيب ايه؟ بدري ولا وخري؟ يبقى الار تبتدي بدري ولا وخري؟ حتى اسم السندروم لما تسمعه تتبايق طربا. تتبايق طربا لما تسمع اسم السندروم الحقيقي. ويمكن تلبس حزام وترقص يمكن لو انا قلت لك الاسم الحقيقي اسمه ايه؟ بري اكسايتيشن سندروم يعني اكسايتيشن قبل الاوان الذي وصفه المرحوم وولف والمرحوم باركنسون وايت يبقى سمى العام اسمهم وولف باركنسون وايت سندروم وولف مش كلب ده وولف كان راجل محترم جدا دبليو بي دبليو سندروم ايه هو؟ ده في ناس مولودين كده في واحد مولود كده عنده خطر طبعا ده خطر جدا ليه؟ لان موصل الكهرباء بدل الفنتريكل لا يقل بارزمي وقد تكون فيتا الارزمي ياما ناس شافوا واحد في السرير ميت الصبح وكان نايم زي الفل one of the causes of sudden cardiac death وولف باركنسون واحد نوعين من هذا السندروم بص الفي 1 كويس احنا متفقين على في 1 من زمان ايه هي؟ ار صغيره وايه؟ الصغاويط ان لقيته زي ما هو ده تايب بي مش خطر قوي لما الاقي واحد ولف تايب بي اقول له ما تقلقش قوي تمام؟ لكن ممكن الاقيه مقلوب الاقي الايه معمول على فوق كده في 1 مقلوب الار على فوق ده تايب ايه ده خطير جدا وبيعمل مالجنت اريزميا طب نعمل له ايه؟ ادخل له قسطره في اخرها حديده واجي على البتاع بنت الكلب دي واحرقها او اجبر الكهرباء انها تمشي في السكه دي بدل السكه دي This is called ablation نجاح الابليشن في العالم 60% وبفضل الله بفضل الله في القصر العيني 70% يعني كل 100 حاله في القصر العيني 70 في السويد وامريكا 60 بس اللي بينجحوا ليه؟ لان احنا ما عندناش دم وتلمه ووقتنا ببلاش دي عايزه وقت عايزه 6-7 ساعات شغل تدور على البند احنا سهلين جدا 6-7 ساعات عندنا مش مشكله نقعد احنا ورانا ايه؟ سهلتها 300 سنه وانا قاعد فلان احنا ما عندناش دم والوقت عندنا ملوش قيمه نسبه نجاح الابليشن في مصر اعلى نسبه في العالم والله يعني حاجه الواحد يفتكر مش ما عندناش دم يعني نخسر بس هم صبورين ولذلك لما تختاروا واحد للجروب الاي بي اس اللي بيشتغل الكتروفيسيولوجي تختاروا اعصابه هادي قوي كان ليه بالبروبوت ويجي متاخر الصبح لو اخترت واحد خاطر من كده هيوضع شغلك كله يعني تختار امتن واحد في الجروب يشتغل اي بي اس والله العظيم ما كلمتش والله ينفع يفضل يدور على بنت الكلب دي لحد ما يحرقها. حرقها ابتدت قرارات تمشي. يبقى وولف بارتينز نوعي عايزين نقول كريتيريا تو دايجنوز. واحد وايد كيوريس، يبقى واحد ليه ابتدت بدري فلازم تبقى ايه واسعه. اتنين شورت بي ار، وايد كيوريس من غير شورت بي ار بقيت اتكلم في بند البلاش بلوك اللي لسه هتكلم فيها بعدين، لكن ده شورت بي ار. ثلاثة لما هي ابتدت بدري كده مشيت في مسار صح؟ لا مشيت ببطء فبقت سلورت، بقت سلورت فعملت ما يسمى بالدلتا ويف. يعني ادي البي ادي اهو، بصوا بقى البي الار واي طالعه عملت الحركه دي، راحت عامله ويف كده لانها بطيئه. يبقى عندي ثلاثه كرايتيريا تو دايجنوز دبليو بي دبليو سندروم. واحد وايت كور اس، اثنين شورت بي ار، ثلاثه ذا بريزنس اوف دلتا ويف. After diagnosing Wolff Parkinson White, you must diagnose the type of this syndrome. Type A المقلوبة V1 مقلوبة، و type B V1 زي ما هي. Treatment of Wolff Parkinson White is ablation بالحاجات الخطر اللي هي type A، أو بيجيله أريزمية، أو عملت له هورتر بيجيله أريزميات كتيرة جدا جدا، أخاف جدا عليه أدخله يعمل إيه؟ ابليشن. ابليشن يعني حرق. دي اسمها باندل اوف كنت اللي اخترعها، مش بتاع السجاير، واحد تاني. باندل اوف كنت اللي هو ايه وصف هذه الباندل. وولف باركنسون وايت كل مليون في ستة، كل مليون يعني مصريين 80 في ستة، يبقى عندنا كام؟ 401 وولف باركنسون وايت. الخطر الديسكفري از اكسيدنتال ديسكفري. انت جالك واحد في العياده بتعمل له اي سي جي لاي سبب من الاسباب، عشان كده قلنا سي جي روتين، ده روتين. يوم الواد يتولد نشوفه باندر عنده وولف ولا لا، لان ده سندروم خطر، سندروم بيعمل سادن كارديال ديث. ممكن تصحى تلاقي واحد الصبح ميت في سريره وداوت كومبلين، ممكن يكون كان وولف باركنسون وما تشخص. هذا هو الايه؟ البي ار ان جي القصيره. احنا قلنا يا بي ار نورمال نسجد لله شكر، لقينا بي طبيعيه وبي ار نورمال نسجد سجدتين، سجده للبي وسجده لمين؟ لقيت بي ار قصيره ابص على كيوريس هتلاقيها وايد، بص على الدلتا ويف هتشوفها اتس فيري كلير. شوفوا طيب ايه ولا بي وخلصنا منه. الوول بارتيزون. طب بي ار طويله، ده قضيه كبيره جدا جدا جدا. وولف بتعمل وولف هي البيتا بلوكرز اللي بتبقى بس فيري سيريس. البيتا بلوكر فيري سيريس لان انت بتقفل البندل الاساسيه، فهتشجع الكهرباء انها تمشي كده. كالسيوم شان بلوكر كل دي حاجات مش صح. بياخد انتي اريزميك دراجز على نوع الاريزميا اللي جايه، بياخد انتي اريزميك على نوع الاريزميا اللي جايه. نيجي بقى لو البي ار لونج، انواع كثيره، لونج وثابت، لونج وثابت. يعني في كل دقة من الدقات اللي بتسجلها في الاي سي جي البي ار هي ايه؟ طب انا عندي اربع مربعات، ستة، لو ست مربعات اهي، ادي بي ودي ار طويلة اهي، ودي تي بي نفس المسافة، ودي ار ودي طويلة. يبقى فيكسد لونج بي ار، بي ار طويلة وثابتة، تمام؟ عدها عشان تتأكد انها طويلة. This is first degree heart attack. يعني ايه؟ يعني كوندكشن من اس اي نود الى الاي بي نود بقى مشكله. هذه المشكله قد تكون دراج، انا مدي دراج معطل الكهرباء، قد تكون ديزيز اوف ذا ماسك، واد سنه 10 سنين عنده لونج بي ار، يبقى عنده مايكاردايتس وانا مغمض. ايه المستقبل اللي تاخد مايكاردايتس في عيل صغير؟ روماتيك فيفر. يبقى احد تشخيص الروماتيك فيفر في الاي سي جي ان اجل البي ار لونج. هذه فيرست ديجري هارت بلوك، سهلة جدا جدا واي حد يشوف. على فكره في ناس مولودين كده، يعني عندي عيان عملنا له اي سي جي مثلا اكثر من 800 اي سي جي على مدى حياته، البي ار ثابته وطويله وعنده فيرست ديجري هارت بلوك وعنده كوندكشن از سلو من الحته دي للحته دي وانتهت المشكله. انما لو عنده اي كومبلين عاده هؤلاء المرضى از اكسيدنتال ديسكفري وذاوت كومبلين، ما عندوش اي كومبلين. حتى الفيزيكال ساينز كون الفيرست هارت ساوند يوطي شويه نادر جدا، ان انا احط سماعه الاقي الفيرست ساوند واطي شويه اقول ده فيرست ديجري. ده ولا طرزان يعمل كده ولا جده، يعني جده ما يقدرش يشخص فيرست ديجري بالسماعه. لابد ان يكون ايه؟ اي سي جي. اذا لما نقول الجمله دي محدش يزعل. فارس ديجري هارت بلوك از الكتروكارديوجرافيك دايجنوز. عيب لما نشخصه كلينيكال بتاتا يعني. خلاص؟ مش شرط. البي ار طويله وفيكسد. دايما اي اي سي جي يا اخوانا هتلاقي جالك ليد 1 ليد 2 ليد 3 بي ار بي ان بي بي 1 2 1 6 وليد 2 شيل طويل. طب اختاروا ليد 2 ليه؟ لان هو افضل الليدز للبي مين؟ البي، وبالتالي افضل الليدز لمين؟ للاريزمي. لان البي مهم عندي في الاريزمي. دايما تلاقي ليدو شريط طويل ما تسرحيش. اتفقنا؟ ادي اول برولونجد بي. برولونجد وايه؟ فيكسد. برولونجد ومتغيره. برولونجد متغيره مش فيكسد. يعني 6 مربعات، 7 مربعات، 9 مربعات، 3 مربعات، مربعين، 5 مربعات، 6 مربعات، متغيره. برولونجد ومتغيره احتمالين. انتوا معايا ولا تهتوا؟ معايا. احتمالين ما لهمش تاني. أن يكون متغيرة وهذا التغير ثابت. العد كده بقى، حاجة جميلة، حاجة باب يعني. تغير ثابت يعني إيه؟ يعني بي آر أهي، بصوا كويس. أدي دقة. البي آر هنا كام؟ مربع، أربع مربعات. وأدي بي آر كام؟ بقوا 6 مربعات. وأدي بي آر تلاتة؟ بقوا 9 مربعات. ودقة راحت. مفيش دقة. ورجعت كما كنت وعدت السايكل دي تاني، يبقى السايكلز ثابته. تمام؟ سايكلز ثابته. اي بروجريسيف برولونجيشن اوف بي ار انتل دروب 100 اوكير ونبدا من جديد. يبقى هي مش متغيره. انا بضحك عليك من غير متغير، هي متغيره في سايكل واحد. مربعين 3 4 5 6 اوعي يا دقه. مربعين 3 4 5 6 اوعي يا دقه. هذا برافو عليك، ده ساين خطر جدا جدا جدا. ده الوينكباخ فينومينا. هذا الوينكباخ لو جه عيان بتشيست بين ليه خطر؟ لان ممكن يوقف قلبه هنا وما يشرحش تاني. يبقى ده من الانديكيشن اوف بيس ميكر. حتى لو كان تمبورالي يعطوا له بيس ميكر تمبورالي لحد ما نعدي فتره الالم والستريبت والكلام ده كله ونشوفه. رجع ساينس احمدك يا رب، ما رجعش ساينس ده هيحتاج بيرمنت بيس ميكر. يبقى وانكباخ فينومينا تعريف بروجريسيف برولونجيشن او بي ار انتل ادروب بيت اوكير ونعود للسايكل من جديد. طيب متغيره وتغير غير ثابت مرتين ومره ثلاثه ومره اربعه. اي خلي بالك من اي جوه دي اللي جاي، خلي بالك منه. لا يوجد علاقه بين البي والار. هذا متغيره جدا جدا جدا. تمام؟ بما لا يوجد علاقه بين البي والار نقولها بالطب اي في ديسوشيشن، انفصال تام بين الاتريوم والفنتركل، كومبليت هارت بلوك. تمام؟ الكومبليت هارت بلوك ما هو الا انفصال بين الاتريوم والفنتركل. طب الاتريوم شغلهم بمين؟ بالاس ان او. في بي ولا ما فيش؟ في. الريت بتاعها نورمال ريت، يبقى هي كتير. والفنتركل شغال بايدي فنتركل ريت، ما هو اللي هو اللي فيه. هذا بي بي بي يو ار اس، بي بي بي بي بي يو ار اس. بص الحلوف اللي هيقول عادي بي ار، ذيس از نوت بي ار، لان البي دي مش بتاعت الار دي، دي كانت صدفه هنا بدليل. بص كويس في الشريط هتلاقي مره البي فوق الار ومره البي بعيد جدا عنها. عشان كده بنحب نسقط واحد في الام دي نجيب له اي سي جي كومبليت هارت بلوك حته صغيره. يوم يقول عليها ايه؟ وانكباخ. يقول لك ده بي ار متغيره. هو يا راجل ده عايزين يسقطوني فعلا، عايزين يسقطوا. لازم عشان اشخص كومبليت هارت بلوك يجي لي ستريب كبيره جدا جدا، اعد البيهات عليها نورمال، اجيب الريت اوف ذا بي اهي 1500 على المسافه بين بي وبي يطلع 70. اجيب الريت اوف ذا كيو ار اس 1500 على المسافه بين ار وار تطلع 30. ال 70 وال 30 ده يساوي في الطب ايه؟ اتريو فنتريكلر ديسوشيشن. تمام؟ هذه هي البي ار اللي عندي فيها سؤال. يبقى البي ار اما شورت والباركنسون واحد. تمام؟ هناك كرايتيريا كتيره، لازم يكون اس كومبلكس تبقى وايد، لازم يكون في دلتا ويف، لازم اشوف نوعه ايه ولا بي. واما ان تكون لونج، لونج وثابته فيرست ديجري هارت بلوك. عيل صغير موست كومن روماتيك فيفر. راجل كبير مصر كومن اسكيميا العضله وحشه مش عارفه تبني. راجل بقى 100 سنه بفي ار مالكش دعوه بيه. في ار طويل واما ان تكون طويله متغيره. هل هذا التغير ثابت في سايكلز؟ بنتكلم على وانكباخ فينومي. هذا التغير لا علاقه بين الاتريوم لا في الريت ولا في البي ار في مسافتها ولا اي حاجه. انا بتكلم على كومبليت ارت بلوك. وبحتدي ابص بقى كومبليت ارت بلوك ده قصه ثانيه بقى. هحط بيس ميكر ولا مش هحط؟ هعمل ايه؟ هموت العيان؟ هقتله؟ هعمل فيه اللي انا عايزه؟ هتقتلوني قطعا. والتسجيلات اللي بتنفع الواحد سجل المحاضره اسمه حسام موفق مش عبد الحليم مثلا مره كده مره كده تنفع ولا يعني انا شخصيا ما جربتهاش خالص. يبقى البي ويف خلصنا منه. ابسنت ولا بريزنت؟ لا بريزنت. نورمال ولا اب نورمال؟ لا نورمال. احمدك يا رب. طب ابسنت يا ترى ده فايبريليشن ولا خطر؟ انا بقول اقصى الحالات المختصره اللي توصلك لتشخيص اي سي جي سليم. ثم البي ار طويله ولا قليله؟ لا طويله. طويله وثابته لكل الكومبلكسز؟ يس. طويله ومتغيره وثابته؟ بتتغير بتتغير وترجع تعيد نفسها تاني بقت انكباخ. طويله ولا علاقه لها بالار اصبحت كومبليت ارت بلوك. تعال نيجي بقى على ايه؟ كيورس كومبلكس وهي مهمه جدا جدا جدا. نشوف فيها ايه؟ اول حاجه الديوريشن. الكيورس كومبلكس خازوق والخازوق صفته انه ما يبقاش عريض لانه يبقى مؤلم لو عريض. انت طالع بخازوق وتنزل تاني. طب انزل في قد ايه؟ مربع ونص. هذا الخازوق قاعدته مربع ونص. ده مش بس كده، ده انت لما تنزل عمود من راس هذا الخازوق الى القاعده لازم يقسم، لازم يقسمها نصين. كل ده دقه لا يمكن عملها الا بعدسه. لازم لما انزل عمود من فوق يقسم القاعده الى نصين. المسافه دي تساوي المسافه دي. ادي الكيو ار اس بتاعتي. خلاص دور عليها. دور عليها زي ما انت عايز. زي ايه؟ زي منظر كيو ار اس اتعودنا عليه. دي اول حاجه تبص عليها. منظر كيو ار اس اتعودنا عليه. ما هو المنظر كيو ار اس اتعودنا عليه؟ السكس شيست ليدز حافظينهم صم. ما هم؟ ار واس. موافقون؟ ده في 1. ار عليه شوي واس ده في 2. ار قد اس ده 3. ار قد اس ده 4. كيو وار كبيره وكيو وار تكبر. ده منظر اتعودنا عليه. اي بني ادم بيبتدي الاي سي جي ما يبتديش اي سي جي الا لما عينه تاخد على المنظر ده. ار اس ار اس كيو ار كيو ار لازم عينه تاخد عليهم. هل في ابنورمالتي هنا؟ تعال نتكلم عليه. يبقى ابنورمالتي ان ذا باترن اوف ذا كيو ار اس. طب تاني حاجه ابنورمالتي ان ذا ديوريشن اوف كيو ار اس اللي هنتكلم عليه. الديوريشن اما ان يكون حاجه خدناها وهي ايه؟ ولف. واما هنتكلم على الليفت باندل ورايت باندل دلوقتي حالا. انما نتكلم على ذيس باتر. هل لقيته سليم؟ يس. طب ما لقيتوش سليم؟ ثلاث احتمالات لو رابع له. ثلاث احتمالات لو رابع له. الاحتمال الاول نرجع بينا بذاكرتنا للوراء شويه. تعبتوا؟ خالص؟ ليه؟ نرجع بالذاكره الى الوراء شويه. لايه؟ لقلبنا ده. ادي قلب اهو. مين اول حاجه استيمولييتد؟ برافو عليكم. اتجاه ده. تاني حاجه استيمولييتد؟ اتجاه ده. تالت حاجه استيمولييتد؟ حط الالكترود هنا هيطلع ايه؟ هذا المنظر ده ثم ده ثم ده صح؟ حط الالكترود هنا يطلع ايه؟ هذا المنظر ده ثم ده ثم ده. موافقون؟ تعال نخرف. تعال نخرف تخريفه حلوه جدا. ايه رايك نحط لنا الكترود هنا؟ هنحطه. نتخيل الكترود انسايد ده ليفت بنتر. تخيل مين اول حاجه استيموليتد؟ عره ولا كويس؟ في اتجاهه ولا في عكس اتجاهه؟ عكس اتجاهه. يبقى هعمل حته كده. تاني حاجه استيموليتد؟ العكس ولا في وشه؟ عكسه. عرة ولا كويس؟ جوز الحته العرة دي كمان. تالت حاجه استيموليتد؟ في وشه ولا في ظهره؟ في وشه. في ظهره ده سايبه ماشي تمام. عرة ولا كويس؟ كويس. خلصت الكهرباء السوستة ترجع الميشة زي ما كده تمام؟ يعني حلاقي ويف عاملة كده هذه الويف impossible أشوفها في نورمال سي جي impossible لماذا؟ لأن هذه الويف ما تطلعش إلا لو كان هنا الإلكترون أي أنا بسمي ده right ventricular pattern موافقين وبسمي ده left ventricular pattern أنتم موافقين وهذا هو الكافيتري باتر الكافيتري باتر وان ويف ملكوش دعوه بالرايت كافيتي دلوقتي خلينا في الليف وان ويف شكلها ايه؟ شكلها كيو لان بتعريف الناس قالوا ان كيو از ذا فيرست نيجاتيف تمام؟ بس بما انها لا توجد في النورمال اي سي جي يبقى لابد نضيف الى كيو كلمه خطيره جدا اسمها باثولوجيكال كيو لانها لا توجد في النورمال اي سي جي ما عدا في ميل واحد هقول لكم عليه دلوقتي حالا تمام؟ يبقى ما هي الباثولوجيكال كيو؟ صفتين كيو بصفتين الصفة الأولى أنها ديب مفيش ولا كيو في الدنيا تعمل الوساخة اللي عملتها الكيو دي إنها تخطف قوي كده اتنين أنها وايت طلع إيه محترمة إذن هذه الباثولوجيكال كيو لو وجدت لضربت إنذار خطير الراجل ده ليه؟ هو انت رسمت بالكابي تعال نشوف ازاي ارسم الكابي ادي المصل اهي المصل دي باظت حته منها لو حطيت الالكترود هنا يرسم العضله اللي انا حاططها وراها سواء رايت او ليفت لو حطيت الالكترود هنا يرسم العضله اللي حاططها وراها سواء رايت او ليفت لو حطيت الالكترود هنا يرسم العضله اللي وراها سواء رايت او ليفت وهنا نفس الكلام طب حطيتها هنا دي رسمه عضله فكاني في الكابي This is the window of the heart. ده شباك. حطيت الالكترود هنا. لقيت كيو اقول ما عنديش عضلة وراي. ده انا جوه الكافيتي. ومن هنا كان الباثولوجيكال كيو مهم جدا جدا جدا في تشخيص الانفاكشن. طب الانفاكشن انا بفترض انه هذا بهذا المنظر. بفترض انه بهذا المنظر. طب افرض انه بهذا المنظر. ادي عضلة اهي والحتة دي اللي بص. وحواليها عضلة سليمة. عشان كده قسم الانفاركشن الى كيو انفاركشن ونون كيو انفاركشن او زي ايام ما انا كنت نايم سنه 3 قبل التاريخ كان يقال ايه؟ يقول ترانس نيورال ونون ترانس نيورال ده اللي احنا خدناه وانا نايم ترانس نيورال يعني ايه؟ يعني ياخد العضله كلها يعني يطلع كيو طب نون ترانس يعني سب اندوكاردي سب اندوكاردي ما بيطلعش كيو يبقى اللعب كله على الاس تي سيجمنت و تي ويف إذا لما تيجي تبص لقيت كيو تقول أقسم بالله العظيم العضلة دي كلها بايظة وأنا حاطط الليد هنا كأني حاطه فين؟ انسايد ذا كافيتي واضح؟ يبقى أول حاجة أبص على الباترن اللي أنا اتعودت عليه أر صغيرة وإس غويطة أر صغيرة وإس غويطة أر عند إس أر عند إس كيو صغيرة وأر كبيرة كيو صغيرة الباترن اختلف الباترن اختلف لقيت كيو في واحد واثنين ما بنسميش خالص بالاناتومي او ايه انتيريور انفاركشن في 3 و 4 سيبتم انفاركشن 5 و 6 لاترال انفاركشن 1 2 3 4 انترو سيبتم 1 2 3 4 5 اكستنسيف انتيريور يبقى تثبت الانفاركشن حسب الكيو ظهرت فين الاقي كيو انزايمز الاقي كيو تريبولين الاقي كيو اضرب جرس عندي حاله انفاركشن ترانسميورال ما قبل التاريخ ودلوقتي نسميها ايه؟ ديس كيو انفاركشن مش نون كيو انفاركشن زي اللي هنتكلم عليه بعد شويه. اي حاجه في التريب ريسبونس بتعرفينها في الجسم لو حصل هنا فساد بيحاط الفساد بمنطقتين منطقه الهايبرينيا ومنطقه الاسكيميا لو انت دبوس مشيته على ايدي كده هيعور ذيس از ذا نيكروزس حواليه يحمر ذيس از ذا هايبرينيا حواليه يبيض. تريب ريسبونس اللي خدناه في الفسيولوجي تمام؟ ما يحدث في الفسيولوجي يحصل هنا. نيكروزس عمل ايه؟ كيو هايبرينيا تعمل ايه؟ تعلي الاس تي سيجمنت والاسكيميا تعمل ايه؟ تقلب التي. بص على المنظر اللي هرسمه لك ده بقى احفظه كويس جدا جدا جدا. ذيس از ذا منظر اوب مين يقول الكلمه اللي حولها؟ برافو عليك برافو عليك ذيس از ذا منظر اوف ريسنت انفرشن اجي بي خلاص هطلع ولا انزل؟ هنزل في الباثولوجيكال كيو ديب اند وايت ثم اطلع بالاس تي ثم اقلب التي المنظر ده تحفظه. الراجل يتحسن يتحسن يتحسن يتحسن, عمر النكروزس ما يتحسن. This is the picture of ADP, ADQ, ADST, isoelectric apriety. This is the manzal of all myocardial pressure. الأم يعدل في الST والT لكن ما عدلش في الQ. ما عدل ما عدل لو جاله أنيوريزم. مطرح الانفاكشن جاله أنيوريزم تستمر الST في الارتفاع والT في الانقلاب, يستمر. عشان كده اقول لك how to diagnose myocardial aneurysm, تقول لي persistent elevation of ST. بص الكلمة, عشان كده في الامتحان الام دي اللي بنسقطهم فيه ده المزاج القصيد, ده المزاج هواية الاستاذ بقى لما يبقى حلوف يبتدي يسقط في الناس وينسى هو كان ايه, عشان بنسقط ايه الاستاذ الحلوف. هاي هاو تسقط واحد تجيب له ECG زي كده, تمام؟ لأنه this ECG is done في 13-5 سنة 2008, تمام؟ and the pain was في 1-5-2007, يعني تسيب له سنة من البين إن ما قالش أنيوريزم يسقط. لأن أنا ما قلتلوش إيه الـ ECG ده بعد البين, ده أنا بقول له بينه وبين البين 6 أشهر. طب 6 أشهر كان خلاص هيلد. الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الـ ST عالية والـ T مهلومة هو كان يقارن أنيوريزم. Persistent elevation of the ST and inversion of the T. يبقى أول حاجة خدناها في الباترن الـ QRS هو إيه؟ هو ده الباترن. إن أنا هل هي كيوهات؟ قبل ما نسيب النقطة دي, هي نقطة مهمة جدا جدا جدا, أنا قلت لكم الأول ما عدا دي. ما عدا دايما في الطب هي الغلاسة. دايما الغلاسة زي ما الريحاني قال إلا إذا. فاكرين فيلم إلا إذا؟ أيوة إلا إذا دي أتشعبط فيه. هنا في الطب بالعكس, إلا إذا دي دايما تعمل لنا قلق. القلب وضعه إزاي بهذا المنظر؟ زي إيدي بالظبط كده, صح؟ في ليد هنا اسمه ADR بيرسم ايه؟ بيرسم الكافيتي. شايفينه؟ القلب كده؟ ودي ADR هو بيرسم ايه؟ بيرسم الكافيتي. يبقى لابد من يطلع كيو. عارفين لو ADR اللي هنا ما طلعش كيو يبقى العيان عنده ديستوكاردي. يبقى قلبه مقلوب. لا يمكن يكون الا كيو. يبقى لا تعليق على باثولوجيكال كيو في ADR. ممنوع. واحد حلوف حيوان. يقول لك عنده انفكشن هنا بيه في ADR, يخرب بيت اللي خلفوك. ده ADR نورمال كيو. لماذا؟ لان هي الليد اللي بيرسم مين؟ اللي كده. طب امال في الدكسترو كارد اي في ال اللي ترسم الدكسترو كارد هيبقى قلبه كده, اي في ال هي اللي ترسم اكيو بلس. نمره 2 اخر الا اذا بقى اخر واحد. يلا نرسم في 1. في 1 عباره عن ايه؟ ار صغيره وايه؟ ساعات الار تبقى تو سمول تو بي ديتكتد. ساعات الار تبقى تو يا ريت سنه كنت شخصت بيه امسحها خالص. اصبحت في 1 ايه؟ كيو. كلها كيو من الار اس. عشان كده ممنوع تشخيص الفارشل في في 1. لابد ان يكون مصحوب بفي 2 كمان. يعني كيو ان في 1 اني 2 اعلق. لكن في 1 اقول لك مش هكذا. ربنا يديك الصحه يا عم. ليه يقول لك ممنوع تشخيص كيو في 1؟ ليه؟ لعل يكون الار تو سمول تو بي ديتكتد. يبقى انت ايه تفوت. يبقى في 2 كيو باثولوجيكال لا تعليق عليه. واحد اي بي ار في انسان ما عندوش ديكستروكارديا او في 1. ممنوع التعليق على كيو في هذه الحاله. تمام؟ ادي الباترن اللي بنتكلم عليه. هل هناك باترن تاني نعرفه؟ يس. يس. تعال نرسم الرسمه اللي احنا رسمناها قبل كده. تعبتوا؟ ليه؟ تعال ارسم الرسمه اللي رسمناها قبل كده. اهي العهده بتاعتنا. مين اول حاجه ستيمولييتد؟ برافو عليكم. ثم ثم اتجاه الكهرباء في السيبتم اهو ثم اهو ثم اهو. النورمال ايه؟ ار صغننه وايه صغيره. لماذا ار صغننه؟ لان السيبتم والرايت فنتركل ايه؟ عره. ها قولوا الكلمه عره. ما بقوش عره ما بقوش عره. الرايت فنتركل ده كبر قوي. تتناسب الويف تناسبا طرديا مع السيكنس اوف ذا ماسك. يبقى منتظر من الارض ايه؟ كبرت. اذا كبر الار في في 1 يوحي رايت فنتركلر هايبرتروفي. تقول لي كبرت قد ايه يعني؟ جدعانه كده اقول لك لا، العلماء حسبوها. لازم تخطي الاس، لازم تخطيها. يعني الاس 5 مربعات تبقى دي 6، الاس 8 مربعات تبقى دي 9. لازم اما تقسم الار على في 1 على الاس في في 1 يكون اكثر من واحد. لازم تبقى معادله اكثر من واحد مش اقل من واحد. اقل من واحد شك في نفسك. يبقى هاو تو دايجنوز رايت فينتريكولار هايبرتروفي ار على اس ان في 1 مور ذان 1. سهله؟ ليه؟ لان انا كبرت العرق فبقى يديني ويف عاليه، فبقت الار هنا عاليه. بس خلي بالك ليس هذا هو السبب الوحيد، بل بالعكس هناك سؤال بس مش ام دي بقى، ماجستير ديسكاس ذا ديفرنشال دايجنوزيس اوف هاي ار ان في 1. قصه طويله. انتوا خدتوا النهارده 2 من رايت فينتريكولار هايبرتروفي، نمره 2 وولف باركنز كوانت تايب ايه. وولف باركنز كوانت تايب ايه مقلوب، فهو هاي ار في 1. ونكملهم ان في النيجروز كده، ذا سبيشيز كده، الناس السود عندهم هاي ار في 1. العيال الصغير اول ما يتولد يبقى عنده هاي ار في 1. ليه؟ البرنامج لسه ما فتحتش، لسه مش حلوه، هو كانت مقفوله وهو انترايتراين. فساعة ما اتولد بتبتدي تفتح شوية بشوية. في كتب بتكتب 6 سنين، وبعض الكتب حديثة كان 11 سنة إن الأرض ترجع زي ما كان. فهو سترين شديد على الرايت فنتر بيكبر الأر، وستريكت بوستيريور فانكشن تعلي الأر في في 1، ورايت فنتريكولار هايبرتروفي تعلي الأر. يبقى في ديفرنشال دايجنوزيس لإيه؟ لهاي الأر في في 1، أهمهم رايت فنتريكولار هايبرتروفي. ما احنا خدنا واحده كمان النهارده ناسينها، انتي كلوك وايز روتيشن اوف ذا ار. ما هو الكلوك وايز بيجيب الار والاس اللي قرضوا بعض في 5 و6. طب ولو عكست ممكن الار تعلى عن الاس في في 1. يبقى انت خدت ال6 اسباب اللي تعمل هاي ار في في 1. على راس هذه الاسباب رايت فنتريكولار هايبرتروفي، وولف باركنسون وايز سندروم تايب اي، اند ستريت بروسين فانكشن، وفي العيال الصغيرين، وفي النيجروز، وفي الانتي كلوك وايز روتيشن اوف ذا ار. دول ال6 حاجات اللي يعملوا هاي ار في في 1. ادي منظر. طب اعكس، اعكس، احنا خلينا ده اللي كبر وما بقاش عارف. طب ما تخلي ده يا اخي. طب تعالى نرسم، عملت ايه؟ الار زي ما هي، هي العيال ده بتاعتنا، لكن اللي معموله بالليفت بنك اللي هي الاس تبقى ايه؟ تبقى قويطه جدا. طب وهنا؟ الكيو زي ما هي، العرة عرة، لكن الار اللي هنا عملت ايه؟ كبرت. طب العلماء قالوا ايه؟ ديب اس وهاي ار؟ ديب اس في 1 وهاي ار في في 5؟ لا، حط ارقام عشان ما نسوحش الدكاتره. لابد مجموع دي زائد دي يكون اكثر من 35 مره. طبعا عندنا 20 كرايتيريا في دايجنوز ليفت بنك، ذيس از ذا موست امبورتنت، اللي مبنيه على ذا فولتج. فولتج كرايتيريا. إذا متى لا تستخدم؟ دي غلطة كبيرة جدا، غلطة كبيرة جدا الفيزيشنز بيقعوا فيها. إذا كان الفولتج لو ما تحسبش كلامنا، ده هو من الأول فولتج لو، ده أنت حاسب الفولتج كله في ال6 نقط الأولين أنه لو فولتج. تيجي تعلق لي على دول تقول لي مجموعة دي ودي أقل من 35 ما يبقاش عنده الاستمتاج. مين قال كده؟ ده هو من الأصل الاثنين واطيين. واطيين ده بالرقم الشتيمة، يعني ده وده من الاصل وطين. طب هتحسبهم ازاي؟ يبقى مجموعهم اذا كان الفولتج نورمال اكتر من 35 مربع ده يساوي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. يبقى كيو ار اس كومبلكس كباترن، هل هو في كيو؟ اه، يبقى الباترن اختلف، اشوف انفاركشن. تمام؟ طب فين الانفاركشن؟ انتيرو ولا سنتر ولا لاترو ولا انترو سنتر ولا اكستنسيف انتيرو ولا لاترو ولا حكايته ايه؟ 2، هل يوجد هايبرتروفي؟ هل يوجد هاي ار في في 1؟ تشخص الموضوع وخلصنا. هل مجموع ار واس في واحد عنده نورمال فولتج اكتر من 35؟ انتهت المشكله. يبقى شخصنا رايت وليفت بنت. نيجي بقى للديوريشن في ار اس، مهم جدا. الديوريشن رقم 1، وولف باركنسون وايز سيندروم رقم 1. متى تشخصه؟ اذا كان الديوريشن كبيره بشرط ان يكون بي ار ايه؟ شورت، وبشرط ان يكون ايه؟ عنده دلتا ويف. وبعدين نشوف نورمال. طيب البي ار نورمال ده مش بس نورمال، جسمه طويل. يعني ايه؟ يعني عنده تراي فاسيكولار بلوك، يعني عنده ليفت اب ورايت باندل معاه فرونج بي ار اكسبشن. انما هنفترض انه نورمال، ادي بي ار اهي. بصوا كويس، جي نورمال والكيو ار اس عامله كده عريضه جدا. يبقى انا بتكلم في باندل برانش بلوك، ايذر ان الرايت اتقطعت او ان الليفت اتقطعت. الرايت كل ما قيل عن الرايت يقرا في في 1، وكل ما قيل عن الليفت يقرا في في 6، صح؟ اذا لو لقيت باندل بهذا المنظر ولقيت في 1 مختله، انا بتكلم في رايت باندل. لقيت في 1 زي ما هي، انا بتكلم في ليفت باندل. اظن مفيش اسهل من كده. يعني ايه مختله؟ يعني لقيت في 1 بهذا المنظر، ادي بي، بصوا بقى دي مختله ار اس ار واي ديوريشن. بص من اول هنا لحد هنا كبير، احنا قلنا انها خازوق، والخازوق قاعدته كام؟ مربع ونص. لا ده بص بقى، بص ادي مربعتين، 3 4 5 6 مربعات اهي. يبقى الخلل كان في في 1. يبقى انت بتتكلم على مين؟ بتتكلم على رايت باند برانش بلوك. في ناس كتير نورمال عندها رايت باند. اوعى يجي لك واحد في عيادتك تعمل له اي سي جي يطلع رايت باند تخض. اوعى اول سؤال اساله له، انت عملت رسمه قبل كده؟ يقول لي انا بعمل من 10 سنين، كنت داخل الجيش وقالوا لي مش عارف ايه. طب هتقول لي لقيته رايت باند، اوعى تفتح بقك. اصل في دكاتره طرزانات كده جد خالص، يعني كل عيان بجول، كل عيان بجول، زي كل ماتش بجول كده. اصل انت عندك الضفيره اليمين مقطوعه، يا نهار اسود الضفيره اليمين، هو ما يعرفش يعني ايه ضفيره، الضفيره اليمين مقطوعه يا دكتور، وهعيش ازاي؟ فاحنا ضفيره القلب كمان، اصل ضفيره القلب اليمين مقطوعه، هو لو ضفيره ثانيه فاحنا نسكت ولا نبتدي طبعا. على فكره انت رسم القلب بتاعك مش طبيعي، بس هو طبيعي عشان ما يروحش لواحد تاني يقول لك رحت لواحد حمار، معلش انا رايت باند. انت رسم قلبك مش طبيعي، بس هو طبيعي في الحدود الطبيعيه، فما تقلقش. اللي يعمل لك رسم قلب بعد كده يقول لك اي حاجه قول له على ابوك، تقول له كده على طول. بشرط ان يكون هذه التغيرات ايه؟ ثابته. انا بتكلم على اي سي جي شفته من 10 سنين، انما ريسنت رايت باند تؤخذ بعين الاعتبار. ريسنت رايت باند، مثال بارمونري بوليزم، يعمل لك ريسنت رايت باند. انفارشن في الرايت فنتريكل يعمل ريسنت رايت، ريسنت. عشان كده احنا لابد لما نشوف رايت باند بعكس الليفت. الليفت شفتها 99% و9 من 10 زي انتخاباتنا، لابد ان تكون في باثولوجي. غالبا في باثولوجي، ما تسجلش الكلام ده في بيتك، لا وارهابي، ارهابي ومصور يعني. يبقى البند البرانش بلوك بدايتها انكريز ديوريشن بي ار اس مع نورمال او برونج بي ار. نورمال بي ار ما هوش ولف يعني، او ما بص الفي 1 اب نورمال في 1 ار اس ار باتر اصبحت رايت باند. نورمال في 1 يعني ديوريشن واسعه وعامله كده. بصوا الوسعه قد ايه، لكن دي في 1 طبيعيه. ابقى بتكلم على مين؟ على ليفت باند. تمام؟ يبقى كرايتيريا الجلوس باندل كرايتيريا سهله جدا جدا. يبقى اتكلمنا عن فولتج اوف كيو ار اس، شخصت بيها الرايت جلوس فنتركل، اتكلمت على الباترن اوف كيو ار اس، شخصت بيها انفارشن، اتكلمت على الديوريشن اوف كيو ار اس، شخصت بيها ثلاث امراض، وولف بارتنسون وايت ورايت باندل وليفت باندل. نخش على الاس تي سيجمنت. قربنا نخلص ما تقلقوش. الاس تي سيجمنت ماست بي ايزوليتد. القاعده اللي في الكتب كلها يقول لك ده اس تي سيجمنت مصر بي ايزوليتد. ادي بي ودي بي ار ودي كيو اس. بص بقى ادي اس تي ودي تي. يعني ايه ايزوليتد؟ يعني اس تي على الخط، يعني اس تي على السطر، زي ما كنا بنعلم التلامذه زمان تمشي على السطر. اس تي مهذبه ومشيت على السطر، لا تعليق، لكن انحرفت، انحرفتها شديده جدا جدا. قد تكون إلى أعلى وقد تكون إلى أسفل. نبدأ بإلى إلى أعلى. ليه؟ تقول لي ده أنا دايماً أسمع ديبريسد إس تي. ده مش هي الخطر، ده الريسد هي الخطر. فاكرين لما جينا في الانفكشن واحنا واقفين؟ قلنا سنة 3 قبل الميلاد أيام كنت نايم، كنا بنشخص الانفكشن ترانس نيورال ونان ترانس نيورال أصاب إندوكارديا، لكن دلوقتي بنشخصه إيه؟ كيو نان كيو. طب نان كيو شخص ازاي بالاس تي؟ ايه بتعمل؟ عشان كده يقول لك اس تي الفيشن ام ار، ST Elevation Mark تعبيرات جديدة لازم تعرفوه. ادي ال ST Elevation Mark ادي ال B وادي كور S وادي ال ST يا سيدي هي اللي مزعلك هي عيبني دايما تمام؟ ال ST Elevation Mark خطيرة جدا. ده انا عندي كارثة في النقطة دي كارثة مرض حميد جدا جدا جدا جدا وبيعمل ST Elevation بيركاردايتس بقى بيركاردايتس هسويه بقيت ST Elevation MR لازم دخله ايشي بسرعة وعمله خاطر دخله انترفنشن يعني جايز اعمله برايمري انترفنشن الST Elevation MI ده لكن بفضل الله التفرقة بين البيركاردايتس وبين الST Elevation MI سهلة جدا جدا جدا. واحد سمعت على واحد بيركاردايتس حدة مفيش حاجة اسمها حدة ما هوش عند الجزار الديني والنبي وش الفخدة ما ينفعش وش الفخدة ده في الانفرش لكن بيريكاردايت سواء يوريميك فيرال روماتيك لوبس روماتويد اي درزلر اي حاجة بيريكاردايت يبقى التغيرات في الجنس كلها احمدك يا رب يبقى بعكس ما العيال يقول يا نهار اسود يا دكتور هي اس تي عاليه في كل لو دكتور حلوف يقول لي يا نهار اسود دي عاليه في الليزي كلها تقول له يا حيوان ده يطمنك لماذا؟ لان ده بيريكاردايتس تمام؟ نمره اثنين لو لقيت كيو المشكله اتحلت افرض ريزد اس تي مع كيو يبقى مش بيريكاردايتس. نمره ثلاثه بص كويس بالعدسه اللي بقول لك عليه الانفرشن كده البيريكاردايتس كده يعني الاس تي بتاعت بيركاردايتس عاليه بس مقلوبه اهي ادي بي ادي كيو ار اس ده بيركاردايتس لكن ده انفرش الكوفينج خطير جدا اما تشوف اس تي مقلوبه كده كوفت الى اعلى خطيره جدا جدا جدا بعكس البيركاردايتس اللي فيه ثلاثه كاركتر. على فكره اوعى تفرق بينهم بالانزيمز تبقى جريمه تستحق الاعدام وتنقل اوراقك الى المفتي تبقى عايز محكمه النقض عشان تنقض الحكم انك انت ما تستحقش اعدام. لماذا؟ لان كاركترستيكا للبيريكاردايتس سبيريكاردو ماي كاركترايتس مفيش حاجه اسمها بيريكاردايتس لوحدها ده بيريكاردو تعمل انزيم تطلع ايه؟ لا بس ما ينفرش لا واضح؟ يبقى هذه الحالات لازم تفرقه بينها باعلان. ده لو كانت الاي سي تي ايه عاليه احتمالين اما ان يكون فيجن ام اي واما ان يكون بيريكاردايتس والتفرقه بينهم سهل جدا جدا جدا حتى بالكلينيكال بيشن برضه لا تعتمد على الرب عايز وده حلو جدا وقد يكون مش موجود. انتوا عارفين الرب الثلاثه كومبوننت بيلخبطونا الثلاثه كومبوننت يعني ممكن جدا جدا العين يعدي عليك من غير ايه من غير اي حاجه لكن البين اوف ذا بيريكاردايتس از فيري فيري كاركترستيك عن البين بتاع الفرشه. بين الفشل فعلا واحد منهم فعلا هيقول لك يا دكتور انا روح الجراحه ده يبقى الفشل دكت يا شوف لنا حاجه يا دكتور يا خربيتك يا دكتور يعني لذيذ عيان لذيذ دكت عيان وشه تعبيرات وشه باينه جدا وعرقان وتعبان جدا جدا. طب لو واطيه اس تي واطيه الشتيمه يعني ديبريس قصدي هنا وقفنا عند نقطة هامة جدا جدا جدا. ليه؟ في دواء very commonly used بيستخدم بعنف بيلعب في الاس تي الديجيتالز. طيب ادي البي حلو جدا وادي الار وادي اهو اهو ده الديجيتال نزل الاس تي وقلب التي. هنا العلماء وقفوا عند نقطة هامة جدا جدا اسمها جي بوينت. الجي بوينت اختصار جانكشن it is the junction between the descending limb of the R and the ST signal. هي التقاء الضلع النازل مع ال ST signal. If the J point اللي بقى if the J point is isoelectric out ملاش قيمة ال ST دي سلوبت دي وقعة. بص بقى على بتاعت الاسكيميا ادي P R بص بقى بص ال J point راح فين شايف راح فين ثم اس تي ثم تي مقلوبه عشان كده يقال عليها كلمه خطيره جدا انت بتفوتها في الكتاب وانت معدي بتفوتها تماما يقول لك ايه ستريت ديبريشن اوف اس تي ستريت يعني مش كده بقت ديجيتال ماسكها من نفس النقطه وبنزلها الجي بوينت هنا ايه ايزوليت لكن في الاسكيميا نزلت بحالها. تعال بقى في اللي نزلت دي يا ترى انت عاملها ديورنج ايه ديورنج بين ترفع له القبعه ده اسكيميا مش لانه ديورنج بين. ديورنج اكسرسايز ترفع له القبعه مرتين لان ده بارت اوف ستريس تيست. واختلف عليه هل هو نزلت قد ايه؟ الكتب بتقول مربع ونص، لكن الكتب الثانيه بتقول مربعين. المهم انها نزلت اثناء اكسرسايز، عشان كده نسميها ايه بقى؟ كلمه خطيره جدا جدا جدا اسمها دايناميك اس تي، يعني نزلت ورجعت تاني. اللي نازله وثابته قد تكون سكندري للليفت فنتريكلر هايبرتي، لان العضله بتكبر وذاوت تناسب مع البلاد سبلاي، فيبقى نسبيا البلاد سبلاي قليل بس ثابت. عملت اي سي جي النهارده اس نازله مربعين، بكره مربعين، ما هيش دايناميك، دي ستاتيك اس تي. اخطر ما يمكن انك تلعب في اس تي دايناميك، لها نزلت ورجعت تاني. واحد حلوف لسه امبارح معاه نايم بمر في مستشفى الشرطه حيوان، يقول لي الحمد لله الاس تي رجعت زي ما كانت تاني. يخرب بيت امك، هي رجعت تاني دي اللي خلانا ننزل القسطره. واضح الحمد لله يا بيت، ده الاس تي كان خمس مربعات لكن رجعت تاني زي ما كان. هذا حيوان، لان الدايناميك اس تي هي اللي خطر جدا اللي بتلعب. مثالها عشان لما اجيبها تاني نبقى خلصنا، التي التي المقلوبه لا قيمه لها. في ناس ما فاكره ان عنده انفيرتد تي، انفيرتد تي وثابته طز، ده بالعكس ده انا جريه. واحد عنده تيهات مقلوبه بقاله خمس ست سيشات اجريه على الاستريس تيست اشوف الاس تي هتتغير ولا لا، التي هتتعدل ولا لا، عشان احولها من استاتيك تي الى ايه؟ دايناميك تي. يبقى التي اللي قاعده تعمل دي كده خطيره جدا، التي اللي بتقلب وتعمل بتقلب وتعمل، اس جي تعمل هو لو تلاقي تي مقلوب ساعتين تعيد الاس جي تلاقي تي اتعدلت، هذا خطير جدا جدا جدا. يبقى الاس تي اما عاليه واما واطيه. لا احنا خلصنا يعني ثلاث دقايق بالظبط يا كاميرا دكتور في الرجل لا يا لا شعبان عبد الرحيم فالاس تي اما عاليه واما واطيه. عاليه حطينا احتمالين وواطيه حطينا احتمال واحد خطير، واحتمالات ثانيه غير خطيره. الخطير ان يكون دايناميك سي. اخر حاجه في الاي سي جي هي التي ويف، بص لها كويس اذا كانت عندنا انتهينا، اذا كانت مقلوبه شوفها دايناميك ولا ستاتيك. المقلوبه في ناس انا اعرفها كويس جدا جدا عنده تي مقلوبه مات حياته، مات حياته، اتولد بتي مقلوبه وهيموت بتي مقلوبه. طب ده شخصه قرر ازاي؟ افرض جاله تشيست بين بيغلبني اعمل له ثانيه، لا اعتمد على الاي سي جي اعمل له ثانيه، اعمل له حاجه ثانيه. انما التي ما شخصتليش، لماذا؟ لانها ثابته مقلوبه بس هو خليته كده. انما التي اللي قاعده تعدل وتقلب. في تي عاليه جدا جدا في الهايبر كاليميا احفظوها، بس مش في تي 5 و6 زي ما انتم عارفين، في الميد بريكورديال ميد في 3 و4. اذا التي لقيتها ملايا وبيد عاليه جدا جدا فكر في هايبر كاليميا. ونشكركم ويلا على الغدا. Thank you.